الكوما اوف ذا بريس ده مش مرض، ده كله بيت ملوش علاج. لو جه بيت الحمد لله هتلاقي ليه، بس لو جه ملوش علاج. فهي كده شكلها، يعني هي جت في الشعر بقت كده تركب ذا بريس لا ولا يقرا ولا يقرا. طب اعمل ايه يعني؟ في حاجه اسمها ديزيز اوف ميل بريست. اوعى تفتكر ان الراجل عنده بريست. ايه الفرق بين البريست بتاع الراجل والبريست بتاع الست؟ كلمه واحده، مين اللي ما فيهوش لوبيول؟ الميل. لكن الميل فيه ايه؟ اول حاجه اكتبوا عليها كاتيجوري بي ام سي كيو بس، كارسينوما اوف ميل بريست. نورمال يا دكاتره بيطلع في الرجاله سرطان ثدي، بس يبقى ضغط ولا لوبيولار؟ ليه ضغط؟ يجي بقى ام سي كيو، مين الاخطر؟ سرطان الثدي في الرجاله ولا الستات؟ في الرجاله. حد يعرف ليه؟ لان الراجل البريست تيشو بتاعه صغير ما فيهوش فات كتير، فبسرعه التيومر بيكبر، يبدا في المصل يلعب بلاد بريد اولمبيك بريد. عشان كده الاخطر ان راجل يجي له سرطان ثدي. يجيله منين؟ اشهر دولة في العالم فيها كانسر بريست من مين؟ مصر. حد يعرف ليه؟ لان الرجاله المصريين بيحلقوا والاستروجين بيزيد في دمهم. حد يعرف ليه؟ لان عندهم ليفر ديزيز، والليفر ديزيز بيعرف يكسر الاستروجين فتقطع الحريم، كل ما يكبر كان يحلو الشعر يبقى فاين سيلك هير الاخضر. يبقى في الانت كيو هذا الراجل اللي قدامكم ده جاله كارسينوما اوف ميل بريس. بصوا وذين نو تايم هذا السرطان صغنطوط قد ايه؟ لكن بصوا الاكزيلري ليمف نوت كبرت، لو سكت الفات في بريس بتاعتك كتير جدا، وقبل ما يكبر ويلزق في المصل يكون ساعتها مضى سنه ولا حاجه. في حاجه اسمها جاينيكو ماسك. الجاينيكو ماسك هي كاتيجوري بي لكن نظر. دلوقتي هو سؤال في الامتحان، كلمة جاينة يعني نسا ومصطية يعني بريست. جاينيكو مصطية هو enlargement of مين بريست. ونفس القضيه، ايه اشهر سبب لبنت انها 18 سنة وجالها جاينيكو مصطية؟ سرعة. مفيش حاجة اسمها جاينيكو مصطية. يعني ايه واحدة ست يجي لها ست ستات؟ ما تقوليش ده، قولي مفيش حاجة اسمها جاينيكو مافيا البنين. ماشي. الجاينيكو مافيا هو على فكرة ده بيدي سؤال نظري بيبحثوه في البلاد كذا. الجاينيكو مافيا هو اللارجمنت اوف ميل بريست. ايه السبب؟ يعني الاستروجين. هو انت الرجالة يزيد في دمهم الاستروجين؟ الرجالة مش ستات. نمرة واحد على عملية ترتيب الأهمية، لو عندهم استروجين سكريتنج تيومر وفي خلايا في السيرك بتاع الراجل بتطلع استروجين السيرتولي سيرك تيومر. اتنين، لو كان الراجل ده بياخد استروجين محترم بياخد استروجين، لو كان عنده سرطان بروست، لان الكارسينوما اوف ذا بروست از اندروجين. قلت لكم بنعالجها ازاي؟ نشيل التستس ونديله استروجين. نمره ثلاثه، انت جيت تعدي النهارده. نمره ثلاثه، في بعض الادويه لها استروجينيك افكت. دي عندكم في الفارما تعرفوها؟ الديجيتال. وايه كمان؟ واهم منهم بايرون لابتور، واهم منهم السايميتيدين. يعني ولا باثولوجي ولا فارما ولا اي حاجه. زي مين يا بابا؟ اللي هم كلهم تبع عيله اسمها ايه؟ جيم اتش 2 ريسبتور بلس. صح، حلوه مش قوي يعني. بعد ما شيل ديت لان هو انتي اندروجين. ركزوا معايا بس، الجاينيكو ماسك ممكن تبقى يوري لاترال او باي لاترال، وساعتها البريست بيكبر. اما نيجي نحط ايدينا، اي واحد تخين البريست بتاعه كبير، هل ده جاينيكو ماسك؟ لا. اللي عايز يشوفه من دماغه، اسمها رايبوماتوز. اي حد تخين يبقى البريست تخين. تايميكروماكسيا الضغط ولا الليبيول هي اللي كبرت؟ الضغط لا مش مليون. عشان كده لو تحط ايدك ورا النبل عنده اللي عنده جاينيكوماكسيا تحس فيرم مات. يعني دي الضغط دي ناس في دماغها جاينيكوماكسيا على البريست كبير. لا مش البريست كبير الجاينيكوماكسيا تحس مات. لان اي واحد تخين عنده رايبوماتوز في البريست تحت الميكروسكوب بيبقى عباره عن مولكيولات الضغط وفايبرز. الجاينيكوماكسيا خدوها وتيجي تقعد. في حاجه ثانيه دكتور نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الجاينيكوماكسيا لازم تحس كده الكل مات ورا النبل. فاهمين حاجه؟ طيب في حاجه اسمها بليدنج برنبل. البليدنج برنبل ده بقى بدانا نجيب اهالين سيكو تبرك برانك تيومر كلها كشبر ايه؟ بليدنج برنبل باسجنج اوف بلاد فروم ذا نبل وهيتقسم من جنرال ولوكال. عارفين جنرال؟ هبل ونقص من فايتال ولوكال. ايه اشهر سبب اللي بيتورك من البرانك تيومر يعمل بليدنج برنبل؟ ضغط بابلوم ممكن الضغط كارسينوم او الميموري سيستك هايبرفيز. ساعات يبقى مدخل السؤال كده ودي كده بتيجي بقى البناين تيوم النيومريت كوز اوف بليدنج برنبل اند ديسكاس وان. عين حضرتك على مين؟ بابلوم او الكارسينوم على حسب درجه السؤال. الحته بتاع البليدنج برنبل دي ابي بس بتبقى مدخل سؤال وعشانها انا اديتكم البناين تيوم. والاهم منها بقى يقول لك قول لي التايب اوف بريست مان. يا ريته بيجيبها لك كده. ده بيجيبها لك كيف؟ ده يجيبها لك كيف؟ يقول لك واحده ست عندها 12 بنت وسنها 45 سنه لو عندها مات في الابر اوتر كوادرنت 5 طن. اي مشكله؟ ده ثلاث تفاصيل. اول سؤال قول لي الديفرنشال دايجنوز. تعرف ايه الديفرنشال دايجنوز؟ قول لي الاحتمالات. قول لي الاحتمالات المال دي سعيدة تقول الله يرحمك يا هاشم يا اخويا كونجيتال في ما خدتش حاجه كونجيتال تروماتيك. ممكن تروما تعمل بريست ميث طبعا تروماتيك فاشل كروزز او تعمل هيماتوما تجمع دموي انفلاماتوري كل نوع من التايب الاكوت بريست اب والكرونيك مالتايب والباكت ستيج كل بعد الانفلامات نيو بلاس يبقى البناين والمالينجن تيومر والبريست كلهم اذر اوعى تنسى الفايبروسيستك. ده يبقى مدخل السؤال في البريس. اول فقره يجيب لك القصه دي واول سؤال النيومريت البوسيبل كوز هترقع له دي بخمس درجات لفهم امراض الثانيه اللي بعديها جيب ان اكونت اون ماكرو اند مايكرو اوف وان اوف يور تشويس ب 10 درجات. اتكلم عن مين؟ كير عشان حاجه اللي بعديها يقول لك قول لي السبريد او كارسينوما اوف بريست هو بيحددها بتقول له على السبريد بتاعنا ولا اربع درجات كده. انا خلصت الجيد اوف بريست واخش على الشابتر بتاع البون بس زي ما قلت معلومه وكررها لو في ست عندها كلكوعه في صدرها والله يا حماد لو انت متربي مع الكلكوعه دي ولقيت عليها يخطه مكتوب التشخيص فيها اوعى تصدق ان لحد ما تعمل ايه؟ بايوبسي. الراجل قدامكم ده راجل لازم يبقى راجل يا احمد. يعني النبت في الرجاله يا حماد ما بيبقاش كده يا حماد خالص. والرجاله ما عندهمش قليل يا حماد فين؟ انت ما بتعرفش تفرق كويس. تعالى لي معايا وانا فرقت ايه العالم دي؟ ايه العالم دي؟ طيب هنخش في للاسف هو صغير وطبعا بالنسبه لكم للحلاوه ان هو صغير شابتر من اكثر الشباكر المحببه الى قلبي اللي هو للاسف تخصص ده الشابتر او ديزيز اوف ذا بون اند جوينت. هاخد بس اول ديزيز فيه وهو اهم واحد والوحيد اللي فيهم اللي محتاج فيه هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا بون اكيد فيه واكيد في تروماتيك ديزيز اوف ذا بون. ده البون اساسا ديزيز اتعمل عشان تروم عشان فراكشر كده اشرحها لكم بعد كده الجراحه بالعصب. هو في انفلاماتوري ديزيز ديبون اكيد فيه واكيد علينا وكاتيجوري اللي قدامكم ده اللي انتوا عاملين تبصوا ده جبل ده ولا ايه ده؟ دي الوحده البنائيه للعصب او اللون بول اللي بيسموها فيرشن سيستم وفيرشن كنال. كلكم شفتوا الصوره دي قبل كده؟ والله حلو طالما شفت دي بيسموها ايه؟ الحفره اللي في النص دي. لا ان شاء الله حلو خلص. هل احنا في الميكروسكوب عندنا في الاتش ان دي ممكن نشوف المنظر ده؟ لا ما تشوفوه انت في الجراوند بون. عارف الجراوند بون؟ مش مشكله. دايما عمر ما الانفلاميشن في البون بيحصل لوحده، بيحصل في البون اند بون مرض. عشان كده الموضوع اللي عندنا بيسموه اوستيومالايتس. اكتبوا عليه كاتيجوري ايه؟ يعني ايه كلمه اوستيومالايتس؟ انفلاميشن او بون اند بون مرض. وده بيقسموه لنوعين كبار اكيوت وكرونيك زي اي انفلاميشن. بس بيقسموا الاكيوت على حسب البكتيريا هتوصل للعظم ازاي. ومعظم الاحيان بتوصل عن طريق الدم من حته بعيده. بيسموها اكيوت هيماتوجينس اوستيومالايتس. وممكن توصل بطريقه ثانيه يسموها اكيوت نون هيماتوجينس. ما يهمنيش نون هيماتوجينس دي خالص. والكرونيك يقسموه نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. سبيسيفيك زي التي بي والكلام ده خدناه. والاذر اميليدوزس الراديشن كلامها مش عاوزه خالص. انا اللي يهمني في الاوستيومالايتس موضوع اكتبوا عليه كاتيجوري ايه؟ نظر وجو وكي وكلوت ايه الاستاذ. والموضوع الوحيد في العظم اللي محتاج فهم واشرحه في 10 دقايق لان هو 6 كلمات. موضوع اسمه اكيوت هيماتوجينس اوستيومالايتس. اسمه ايه؟ عيل صغير اكتبوا على الاكيوت هيماتوجينس دي اي بي نظر وجار وكي. دي اي بي نظر وجار وكي وجار. مين يلعب الديفينيشن بتاع الاكيوت هيماتوجينس اوستيومالايتس اللي مش مكتوب عندك ولازم تقوله؟ اكيوت بلاد بورن او هيماتوجينس انفلاميشن اوف ذا بون اند بون مار. بعد الديفينيشن اكيوت هيماتوجينس اوستيومالايتس ده مكتوب عليه كاسكاد انفلاميشن اوف ذا بون اند بون مار. بعد الديفينيشن اكيوت اللي يدور في اي اكيوت انفلاميشن كام نقطه؟ كام نقطه؟ طمبة كام نقطة؟ تلاتة. كود اوف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن ريسبوندنج باك. في اورجانيزم اسمه اكيوت. طب في اورجانيزم اسمه هيماتوجينس. طب في اورجانيزم اسمه اوستيومالايتس. 10 في اورجانيزم اسمه اوستيومالايتس. لا يبقى ايه كود اوف اورجانيزم؟ ستاف وستريبت ونيمو وجول وايكولاي وان كان اشهرها تاني ليه هو مود اوف ترانسميشن. انا راضي ضميركم اسمه اكيوت هيماتوجينس. البكتيريا توصل للعظم ازاي؟ بلاد بور. يبقى الهوميوباثي انفكت لو واحد عنده وهو بياكل يقول ماستيكيشن عض على لسانه نورمالي في بقنا في بكتيريا ساعتها البكتيريا تخش في الدم دي يسموها بكتيريا. هل بيحصل اي حاجه؟ ولا حاجه. واحد وهو بيديفيتيت الاسلوب كانت ناشفه تعور ميكوزا مش نورمالي في الريكتم او في الكولون في بكتيريا يخش بالدم يحصل حاجه نورمالي؟ لا. المشكله كلها لو ده كان عيل صغير لان الديزيز ده فيري كومن ان تشيلدرن. ليه؟ لان الاطفال بيطوروا امبريولوجيكال العظمه كم حته؟ ايه الثلاثه؟ ابيفيزز ميتافيزز دايت. مين اكثر حته بيجي لها بس اللايف؟ الميتافيز. الميتافيز هي اللي بتطول منها وفيها بروليفريشن. ساعتها البكتيريا كلها بتخش في المتاف. عشان كده الصايد اكتر حته بيحصل فيها الاكيوت هيماتوجينس هو مين؟ ميتافيزز ان تشيلدرن. ليه الميتافيزز؟ لانها نمره واحد فيري ريتش ان بلاد سبلاي. نمره اتنين ان هي معرضه للتروما. والميتافيزز دي مين؟ الميتافيزز ديت يا دكاترة هي اللي بتبقى حوالين النين ودي اللي بتتخلط من النين واحنا اطفال. خدت المعلومه دي في الاناتومي؟ From the elbow, I go, beneath, I sleep. What's the problem? Copy. المشكلة كلها إن هو ما يتخبط هيبدأ لو لو هو واكل ولا بيتعامل بغراض وفي شويه دم نورمالي البكتيريا ما بتعملش حاجه بكتيريا، لكن لو هو بقى مخبوط فيها وهي فورمال ستيبل هتطلع البكتيريا في الحته دي، تطلع فين؟ في المظله اللي هي اللي بيجي لها الدم. بصوا معايا على الفيديو اللي هرسمه ده، لان الاكيوت الماتولينس اوستومالايزس ست كلمات اربعه منهم بحرف الاس، الباثولوجي هو الست كلمات اللي هقولها. بيبدا الانفلاميشن في الاول السبيورتي فوكس ان ذا ميدل، وبعديها يخرم الاندوستيا ويوصل الكورتكس ويتجمع تحت البريوستيا السب بريوستيا الاب اللي زي بعد كده. الاول انا بشرح اول كلمه اسمها ايه؟ السبيورتي فوكس. بعد كده يخرج من الاندوستيا والكورتكس ويوصل تحت البريوستيا مقاد الصب بريوستيا الابسس، بس الصب بريوستيا الابسس هيخرم البريوستيا فيبدا تظهر فايل، ويجي الواد بينزل صديد الصديد تحت الجلد مش هيجاوب. وبعدين نتيجه ان في صديد في الكورتكس حته من عظم الكورتكس، شفت عظم الكورتكس؟ بس ما عادش تتخيله. الاول الانفلاميشن بيبدا ايه؟ سبيور فوق خرم الاندوستي وصل لمين؟ كورت عمل صبري اوستيا الابس، قال الصبي تحت البريوستيا ما هو خرمه عمل طيب ادي ثلاثه اس سبيور فوق صبري اوستيا الابس طيب. العظم اللي عند الكورتكس ده بيموت فول نكروز. ليه العظم بيموت؟ عشان البكتيريا التوكسين، والبكتيريا التوكسين بتقفل البلاد سبلاي على العظم. ففي حته عظم ادي ده الساينس اللي انا بعملها ديت دلوقتي، وبعدين هنلاقي هنا حته العظم ديت ميته. ليه ماتت؟ عشان البكتيريا التوكسين، وبسبب التوكسين دي ترومبوز في الفيسل مش هيجي لها بلاد سبلاي. حته العظم ديت موجوده جوه العظم محبوسه، هيجي كنات العظم ياكلها. مين كنات العظم؟ بص بقى، هل هيقدر ياكلها؟ كل اللي هينجح فيه ان هياكل الايدجز بتاعتها كده وهيخرمها تبقى بريتل وتبقى الريجولر مارك. طب وبعدين؟ هي دلوقتي محبوسه مش عارفه تطلع، فيسموها سيكويسترا، جاب كلمه سيكويستريشن ادي الاسم اللي بعديه، بس مليانه صديق وعاوزه تطلع مش عارفه. يبدا الجسم يغلفها بعض، وغلاف باللاتيني يعني ان بلوك، انجليزي باللاتيني يسموه امبلوكليا. ادي الكلمه الخامسه، يبقى هتبقى اسمها سيكويسترا وهتتغلف امبلوكليا ده نيوب انفورميشن، بس هي مليانه صديد والصديد لازم يطلع. فيبدا الامبلوكليم العظم اللي اتعمل حواليها يبدا الصديد يخرمه، فتظهر اخرام في الامبلوكليا، بينزل منها صديد وعظم مكسر. اللي شافهم كان غاوي الطيور، فتخيل الصديد دول والعظم المكسر براز ونورمال الطيور، قال لها مخرج الدور ومخرج البراز، لها مجمل اخراجي يخرج منه السائل والطلق، فراح مسميها كلوعه. عايز تاني لان دي بتتحفظ. الاكيوت هيماتوجينس اوستيومالايز اللي هي بي اي بي، الوقت اللي عمال ارسم مين؟ مين اللي برسمها دي؟ امبلوكريا الامبلوكريا. وما يتخرم كده، بص اما نخرمه انا خرمته اهو، مين اللي برسمه الوقت دول؟ الكلوات. مش ولا واحده منهم خالص؟ يعني اول سبيورتي فوكس. طيب بعد الصبر يوصل الابسس حته من العظم ماتت. بعد ما ماتت اتحبست جوه العظم، تطلع ازاي؟ سيكويسترا. بيبدا العظم يحبسها اكتر، يرمي حواليها عظم سموها امبلوكلي، بس هي فيها بكتيريا، فهيطلع صديد يخرم العظم اللي حصل حواليها، الاخرام بيسموها كلوح. انا شرحت مش كده، ده انا شرحت ليه سموها كده. فاهمين حاجه؟ نورمال يا دكاتره، ايه المشكله لما واحد يجي له اكيوت روماتولوجي تقول له مرض؟ اي اكيوت انفلاميشن او كومبليكيشن كرونيك، الكرونيك معلش انا برتب بالترتيبه بتاع الاستامب عشان تبقى حافظين. كلمه كرونيك هيماتوجينس اوستيومايلايت ودي كرونيك سابيرتي. واي كرونيك سابيرتي يحصل فيه سكندري اماليدوز. نمره 2 الساينس او كلواكا هيغطيها الابيثيليا وبسبب الكرونيك ريديشن يحصل فيها كرونيك ميتابيز يعني تاني كرونيك سيل كارسينوم. بعد الكرونيك يحصل بريد طيب نعمل مايوكايتس فينوسايتس اي انفلاميشن حوالينا بلس البلس بريد في اي انفكشن تعمل ايه اكسترينا تسليم التسليم باينا اذر من الاذر العظمه تبقى قويه ولا ضعيفه. ما تطولش كان براكتس متاكد زودوا لرقم 5 يحصل كروس ريتارديشن. ارجع ليها يعرف يعني كروس ريتارديشن هو نورمال. الاكوت هيماتوجينس اوستيومايلايت بيجي فين؟ بيجي فين؟ فين؟ فين؟ متاف نزلوا نطوى منها؟ اما المتاف يبقى حفره وعظم متكسر والكلام ده هينفع يطول؟ فحته رجل تطول ورجل ما تطولش دي اللي بيسموها جروس ريتارديشن. هل هذا الانفلاميشن ينفع نعالجه مع انتي بايوتكس؟ ينفع؟ ده الانفلاميشن الثاني اللي بناخده وما يتعالجش مع انتي بايوتكس. ايه الانفلاميشن اللي خدناه قبل كده وما يتعالجش مع انتي بايوتكس؟ اكيوت سيرفيسايتس. عارفين اكيوت سيرفيسايتس؟ الاكتئاب كنا عنده بايه؟ الجاي ده بيتعالج ازاي؟ دي عمليه كنا بنعملها واحنا نواب عظم. ادي الواد اهو جاي لك وعنده خرام عمال تنزل صديد وتنزل عظم. الخرام دي اسمها ايه؟ كلواك. نروح جايبين مشرط تشيل الجلد بالطول خالص وهات لها حاجه اسمها بون نيبلر قصاصة عظم. نروح مكسرين الامبلوكليوم اللي حواليه اللي هو مخرم نروح مكسرين الباقي بحيث نشيله خالص. المكان دي كده مفتوح على الشارع وعندنا آلة اسمها كريت. كريت اللي هي المعلقة اللي قدامكم دي. نروح مدخلنا بعد ما نشيل العظم اللي بره نجحد الصديد ونشيل العظم المحبوسة اللي جوه. العظم اللي محبوس اللي جوه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سيكويستو. قال ده شكل السيكويستو. طب وبعدين؟ ينفع العيال يمشي؟ لو مشي يلا كده حتى العظم تكتش. نروح فاكسين عند الاكتين. عارفين الاكتين؟ هيتيرو سوبيريك سباين. ناخد حته عظمه ونحطها في الجريندر. الجريندر ده الهول اسمه كده عندنا ونحولها لبودره نحط عليها سائل اسمه بون سيمن. البون سيمن ده مش اسمنت ده ماده مغذيه للاوستي بلاست. نعمل دي عجينه ونروح حاطينها في الحفره ونقفل عليها الجلد. عارفين العيان يوم بيمشي بعديها قد ايه؟ 10 ايام. لان احنا اللي عملناه ده اسمه بون جرافتنج. دي العمليه اللي كانوا بيمشوا بيها ايدين النواب بتوع جراحه العظام. كنت بعمل في اليوم 80 واحد. هل الاكيوز لما تخش الاكيوز لما رايت بتعالج بانتي بايوتكس؟ امال بتعالج بايه؟ سيرجري. مش عارف التفاصيل ولا ليه وازاي بس عشان في النهايه تعرفوا عن مين ده في الموضوع. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.